الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الدرس العاشر إن شاء الله تعالى، مع صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان. نحن مع الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ويتكرر اللقاء مع هذه الصفة بالذات، حيث هي الأساس، وهي خلاصة العقيدة، وهي مضمون كلمة التوحيد. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا المعنى تكرر في القرآن الكريم من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس. وسورة الإخلاص سورة التوحيد تعدل ثلث القرآن، وثلث القرآن عقيدة محضة، وثلثه الثاني قصص الأنبياء والمرسلين مرتبط بالعقيدة، والثلث الثالث تشريعات متصلة بالعقيدة. فالقرآن الكريم يصح أن يقال كتاب العقيدة. وعيب على هذه الأمة أن تترك كتابها الذي هو كتاب العقيدة، والذي هو منهاجها ودستورها وتشريعها، وتعدل عن عقيدة القرآن إلى عقيدة المتكلمين، إلى عقيدة المتصوفين، إلى عقيدة المتشيعين، إلى عقيدة أهل الباطل أو أهل الكلام أو الفرق الضالة، على نحو ما نجد في الواقع. نحن لا يجوز لنا أن نغفل واقعنا وأن نضع رؤوسنا في الرمال. كثيرون الذين يفعلون هذا. ما ندرس في مؤسساتنا العلمية أو التعليمية شيئا من عقيدة القرآن والسنة أبدا، إنما هي عقائد مرتبطة بعلم الكلام. ولذلك طالب الأزهري وهو يدرس مرحلة الإعدادية والثانوية والجامعة، خليه من درس في الكليات الشرعية وطالع يخطب في مسجد إمام خطيب، وهو إمام خطيب في مسجد أو مدرس في مدرسة، لو قيل له علم الناس العقيدة هيقول لهم إيه؟ ولذلك الحاجة اللي هو لو حد بيلاحظ، تلاقي في مساجد الأوقاف عندنا عاملين جدول دروس تفسير، حديث، فقه، سيرة، إنما تلاقي حاجة اسمها عقيدة أو توحيد ودرس الراحة. إنما ما يقدرش يدرس عقيدة. العقيدة اللي درسها في الكليات وفي المراحل السابقة عليها حاجة علم كده، وده كان يوم ما يقدر يحفظ حاجة ما يفهمش، ما يقدرش يحفظ، لكن يقدر يحفظ عشان يمتحن عشان ينجح في المادة دي. والمادة دي يعني يندر أن تكون مادة تفوق، هي مادة نجاح ورسوب، فيحمد ربنا أنه نجح فيها. أنا قعدت مع أساتذة مش عارفين نشرح، مش هكلمك على طلب. أن المادة اللي فرضها علينا الأزهر لما قرروا أنه عودة إلى التراث، شوف كلمة العودة إلى التراث حلوة قد إيه، لكن عودة إلى التراث عشان يفرض عقيدة الأشاعرة والماتريدية أو عقيدة علم الكلام على الناس، فصاروا الأساتذة اللي هم واخدين عقيدة وفلسفة في كلية أصول الدين أو قل كلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة كأستاذ مش عارف يدرس المادة. طب الطالب هيفهمها ازاي؟ فبالتالي ما كانش يقدر يطلع يعمل درس للتوحيد أو اسمه العقيدة، ما يقدرش يدي في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي السيرة ماشي. لما اجي انا ادرس عقيدة القرآن والسنة مشكلة عندهم. لكم ان تتخيلوا ان انا وانا معيد قالوا لي درس العقيدة للطلبة، فرحت درستهم العقيدة اللي انا عايش بيها اللي نعرفها من القرآن والسنة. قالوا ده ما يدرسش عقيدة. لقيت العميد بعت لي كلام ده قبل 30 سنة، بعت لي وقول لي تعالى يا عمر خير. قال لي يا ابني أنا عندي كتاب في العقيدة نفسي أدرسه للطلبة، فإيه رأيك سيب لي مادة العقيدة عشان أقدر أوزع الكتاب بتاعي، وخد بدل مني مادة الخطابة واعمل فيها كتاب، شيلني وشيلك. وعليها يا أستاذ من قبل 30 سنة هم محاضرة ولا اثنين اللي أنا فاكرهم، وعدلوا سلوك بعض الطلبة وفيهم كان ناس متصوفة ومتدروشين تغيروا بفضل الله. وعلى رأي واحد قال له الدكتور عمر ادانا محاضرة في العقيدة غير بها سلوكي تماما. قال له كنت مريد؟ قال له كنت مرادا. يعني مش لسه حتة فلوس صغير، لا ده انا وصلت للمرحلة ان انا مراد بقى شيخ طريقة وبتاع. قال له الحمد لله ربنا هداني. كانت هي محاضرة محاضرتين وقال له ده يخرب على الناس ويخرب علينا وكده. فالمهم ولغاية لما بيت رئيس قسم وعشان أدرس عقيدة في جامعة الأزهر دي كأنها جريمة. فدي مشكلة يا إخواننا، إحنا ما بندرس عقيدة القرآن والسنة. عشان كده الفجوة كبيرة قوي في الواقع. لك أن تتخيل الناس اللي بيطلعوا هيعلموا الناس العقيدة ما يعرفوهاش في الصحوة الإسلامية. أنا راجل زي ما تعلمت في الأزهر وربنا كرمني بالأزهر، تعلمت من خلال الصحوة علماء الدين الكبار، ربنا أكرمنا جينا في جيل في القمم السامقة من العلماء، كتب، احتكاك بالجماعات من غير تعصب، ونفهم نقرأ هنا ونقرأ هنا. قرأت أول ما قرأت كتاب عقيدة المسلم للغزالي، كتاب يعني، والكتاب ده اللي الشيخ الإمام حسن البنا عليه السحائب والرحمة والرضوان طلب من الشيخ محمد الغزالي يكتبه، وكان لسه الشيخ في مقتبل عمره يعني كده في العشرينات، وأدرك الإمام حسن البنا أن كتب العقيدة اللي موجودة ما مش عقيدة، فقال للشيخ محمد الغزالي لو بسطت لنا العقيدة وتوكل على الله واستعان بالله وكتب كتابه عقيدة المسلم، أو من أوائل الكتب اللي أنا قرأتها في شباب، هو ألفه الشيخ في شبابه وأنا قرأته في شبابه، وبقى كتاب سحر يبسط لك العقيدة، وجاء من بعده من هو إيه؟ صار أكثر تبسيطا وأكثر توضيحا، زي ما قرأت عقيدة المسلم للشيخ الغزالي، قرأت عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجزائري بيشرح ركائز الإيمان الستة زي ما ربنا ذكرها في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في السنة، حاجة سهلة وحلوة، وبس أدرسها للناس في المعاهد والمتاجر وأضيف عليها معلومات، ودي كانت بكورة كتابي أنا حقيقة الإيمان اللي عملت مجلدين، المجلد الأول أن تؤمن بالله الإيمان بالله، والمجلد الثاني الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وقبل 25 سنة ولا 30 سنة الكلام ده، وبيت أدرسه للناس في المساجد وفي المعاهد، وبقى يعني الجماعة المتكلمة دول ولا عاوزين يقول الراجل ده معرفش يدرس العقيدة في جامعة الأزهر، أهو طلع يدرسها في المعاهد بتاعت الجمعية الشرعية ويدرسها في المساجد، وبفضل الله خلص ركائز الإيمان حقيقة الإيمان، أروح داخل على شبهات التكفير أرد على الفكر التكفيري، وعملت في رسالة الماجستير دخلت على شبهات التصوف بحكم أنه ده واقع موجود، ورد على الضلالات الموجودة عند الصوفية، وبعدين سلسلة تصحيح المفاهيم والآيات المظلومة والأحاديث المقلوبة، دعوتي رسالة. مناسبة الشيخ حسن البنا لما قال للشيخ محمد الغزالي اعمل لنا كتاب سهل في العقيدة وعمل عقيدة المسلم، راح مميل على الشيخ سيد سابق الله يرحم الجميع يا رب رحمه واسعه، قال له شيخ سيد كتاب سهل كده في الفقه، لا لي دعوه بالمذاهب ولا بالتعصب، والشيخ استثقل المهمه في الاول، وبرضه كان لسه في شباب الجيل الاول ده، الرعيل الاول بتاع الاخوان المسلمين، الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. رشد عيات. ها؟ رشد عيات. لا مش لهاش دعوة بالدعايات دي. بقول لك الرعيل الأول وسكت. دي دعاية. فـ أيوة ضايع. ما أنا قايلها دي ما ضد الدعاية أبو طاهر. فالمهم راح الشيخ سيد سابق بدأ بدرجة بقى خلاها مقالات، وبعدين بقى كل ما يكمل كتاب ملزمة ده كتاب الطهارة، المهم نروح نازل كتاب كده اسمه كتاب الطهارة، شوية كتاب الصلاة، أنا اشتريت في فقه السنة هو 16 كتاب كده، كل كتاب كده في حجم المصحف الصغير، لغاية لما بقى ثلاث مجلدات وما عادش في بيت مسلم ما عندهوش فقه السنة، وصلت لنا الفقه فقه اللي انا كنت بشرحه لكم، ما برضه فقه السنه مش فقه اللي انا درسته في الازهر، اي نعم انا درست في الثانويه والاعداديه الازهريه فقه ابي حنيفه، لكن على قد ما كنت امتحن فيه ما اعرفش اشرحه للناس، وفي الكليه اخذت شويه فقه مقارن بدايه المجتهد ونهايه المقتصد على مش عارف كتاب ايه وايه، واحنا ما كناش متخصصين في الفقه حكم ان احنا في الدعوه زي بتوع الشريعه، بتوع الشريعه ما شاء الله يتوسعوا في الفقه براحتهم، لكن لما بدأت أشرح الناس عاوز أعلم الناس فقه العبادات لأنه ده فرض عين على كل مسلم من فقه السنة، شوية حديث طلعوا ضعاف في فقه السنة جاء الألباني راح محققه، إحنا كمان جينا في الجيل اللي لقينا فقه السنة محقق، وبعدين غير إنه كان لي أستاذ ما شاء الله يعني على السنة وانا طالب في الثانويه الازهريه وانا في سوهاج، كنت أتعلم العقيدة من الشيخ مصطفى دهوسني لو كان حد يفتكره، كان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في سوهاج الله يرحمه، والفقه على يد سيدنا الشيخ عبد الحق بن عبد اللطيف الله يرحمه، واللي بعد كده من كتر ما أرى في الفقه عمل كتاب اسمه القنديل في فقه الدليل، ولأنه الشيخ كان في سوهاج في الصعيد محدش ياخد باله منه، ودعوتي كانت في القاهرة، وقال لي يا ريتك تكتب لي مقدمة للكتاب يا عمر. قلت له مين يكتب لي مين يا أستاذ؟ أنت أستاذي. قال لي الدنيا اتغيرت. قال لي التلميذ بقى أستاذ والأستاذ. المهم سبحان الله، لكن بتوع المطابع طمعوا في الكتاب، فواحد خد الكتاب من الشيخ وقال لك هستنى لما الشيخ يموت وخلي الكتاب لحسابنا. أدرك الشيخ المشكلة دي، راح عامل مختصر للكتاب اللي هو اسمه القنديل في فقه الدليل، عمل له مختصر في 3 مجلدات، ورجعته للشيخ بحكم أنه كان كبر في السن وكان مريض، وعملت له مقدمة وطبعناها بفضل الله. بس الحاجات دي كانت عاوزة متابعة، وجات أيام الثورة بعد الثورة الانقلاب والكلام ده، فالحاجات دي تعلمناها بفضل الله مع أبناء الصحوة، وعرفنا ان عنيه في عقيده القران والسنه ملهاش دعوه بعلم الكلام، وانه في عقيده لاهل السنه والجماعه تختلف عن عقيده الاشاعره والماتريديه اللي هي بتفرض على الناس في الساحات العلميه، كليه او جامعه زي الازهر، الزيتون قبل ما تتقفل، دينو بند في الهند، ندوه العلماء برضه هناك، الحاجات الكبيره قوي. ولذلك تلاقي أغلب العالم الإسلامي ما بين أشعري أو ما تريدي، أغلب بتوع آسيا دول ما تريدي أتباع أبي منصور الماتريدي، وإحنا بتوع أفريقيا وأزهر وعلماء وناس كتير كده شمال أفريقيا وغيرها أقول لك أشاعرة. وكان عندنا المذهب الأشعري بندرسه من أول أعدادي في الأزهر، بس ما كانش بيفرض علينا، اللي فرضوا علينا غصب عن عينينا أحمد الطيب وهو رئيس الجامعة، ولغاية دلوقتي بحكم أنه الشيخ شيخ الأزهر يترأس الجامعة، يترأس رئيس الجامعة، والكل لازم يجامله والكلام ده، فلغاية دلوقتي خلص. وبعدين الناس اللي بتشاغب زي حالاتنا ما عادتش، ما فيش مشاغبة دلوقتي، اللي عاوزين يقولوه، وبيقوموا رؤساء الجامعات أشبه ما يكونوا ببتوع الأمن، أمن الدولة. واقع مريض، واقع مريض. الله يرحمه سيدنا الشيخ الغزالي كان كاتب كتاب اسمه الحصاد المر، الحق المر، الحق المر. الحصاد اللي كتاب برضه اسم الحصاد، هل هو الحصاد المر ولا لا؟ وكان نفسه يكتب الحصاد الحلو يعني ما لحقش، الله يرحمه. لا هو ولا غيره، لسه الحلو، حلو جاي ورا ان شاء الله، بس بعد التهيئ. حصاد في فقه الاختلاف والتضارب. ده كتاب ابو طاهر بقى. اللهم صل على النبي. طيب بعد الخرجه دي ولا الاستطراده ولا مقدمه، ما رحتش بعيد عن الموضوع، لكن عاوز اقول لكم يعني هي القضيه، شوف يعني مفهوم لا إله إلا الله لما أكون أنا أزهري وأتعلم في الأزهر. أنا حضرت 3 سنين إعدادي وأربعة سنة، وعلى يمينه كانوا 4، كان قبلنا 5، ودلوقتي خلاص بقوا 3، وأربع سنوات كلية، وتطلع من كل السنوات دي كأزهري، المفترض إن أنت طالع شيخ عالم داعية، ما تبقاش فاهم معنى لا إله إلا الله، دي مصيبة المصائب. هو يا دوب خد شويه حاجات اسمها كتاب الالهيات وكتاب النبوات وكتاب السمعيات، باب ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله في حق الانبياء، وشويه غيبيات مرتبطه بالاخره لا يعني قشور وطريقه كلاميه جافه. وبعدين يكبر الواحد وما يعرفش من صفات الله يقول لك الصفات 20 بعد ما كانوا 7 بقوا 20. الوجود والقدم والبقاء والعلم والقدرة والإرادة وكونه سميعا بصيرا متكلما وبس صفات ربنا كده هذا اللي تعلمناه. ده غير انك انت في حاجات بس دي تعتبر متعمقة شوية في العقيدة لما نرد عليها انه ينفع ربنا سبحانه وتعالى الصفات الثابتة ليه ويتأولها التأويل في باب الأسماء وفي باب الصفات حتى لما يجي يتكلم عن صفة مثل صفة الكلام يقول لك ما تقولش ربنا يتكلم ما القرآن ده كلام مين ده القرآن ده كلام الله شو نقول كده وبعدين لما يقول لك لا أصل يعني كلام نفسي كلام نفسي اسمعها من الشيخ الأزهر لغاية دلوقتي لأنه هو اللي تعلمه كده في الأزهر شو عنده دلوقتي 80 سنة ما عرفش غير كده ولما يسمع مني الرأي الثاني ما بتقبلهوش ايه كلام نفسي يعني طب فهمها انا ربنا ما يتكلمش بس الكلام النفسي ده اللي عبر عنه جبريل واللي ترجمه للغة عربية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ده كلام أو دي حاجات تدي لك بس انطباع أو تصور يعني علم كلام يعني علم كلام وده العلم اللي أصبح بديلا عن علم العقيدة أو علم التوحيد لما علم أعداؤنا أن سر قوتنا يكمن في عقيدتنا فقالوا ادلهم عقيدة بس مش اللي تعلمها أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه دولة خلتهم يعني غلبوا الدنيا وفتحوها وكان الفرس أو الروم يعني ممكن يعمل كذا محاولة على أمل أنه ينتصر في معركة وفي الآخر كله هزائم ومع الفروق الكبيرة جدا إيه 20-30 ألف مسلم وقصادهم 200 ألف و 300 ألف وفرق العدد والعدد وفي الآخر ينتصر المسلمون القلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فأدركوا أنه في حاجة مش طبيعية دي ملهاش دعوة بالخطط العسكرية ولا الاستراتيجية الحربية أدركوا هذا تماما ثم إيه سر القوة العقيدة الإيمان التوحيد لا دي لازم تتلغي عشان في يوم من الأيام ناخد بترنا وعدين بياخد لغايه دلوقتي لما عاد المسلمون بدون توحيد بدون عقيدة وعادوا بهذه الفرقة والعقائد الضالة واللي فاهم انه متعلم عقيدة متعلم علم كلام واغلب المسلمين ما يعرف من العقيدة غير لا إله إلا الله قولا باللسان وبالتالي ضعفت الأمة ونال منها أعداؤه دلوقتي بيعبثوا بيها يعني مش لاقي مثلا اقوله عاوز اعمل تشبيه ده ترامب بيقعد هناك وحط رجل على رجل واللي عاوزه بيمليه على الأمة الإسلامية خاصة العربية عاوز منهم فلوس عاوز منهم يدخلوا في معركة عاوز منهم كذا عاوز منهم كذا يحاربوا الإرهاب يضربوا بعض كل كان على أيام أوباما مصورين هو ومجموعة يضحكوا ويقول لك احنا خليناهم يضربوا في بعض وهم بعدين يتفرجوا علينا دلوقتي ترامب يروح متصل على السعودية ولا الخليج عاوز فلوس كريش الفلوس توصل في ظرف ساعتين يقول له خلاص الثاني يحس انه خلال الساعتين ما فيش مملكة وانه هيضيع منه الكرسي والملك والاسره الحاكمه والكلام ده. فالامه دي ما وصلتش لهذه الذله والمهانه بالساهل. ده مخطط طويل قوي، 13 قرن، يعني تستثني القرن الاول بس، وقدروا بعد كده يمزقوا الامه ويفرقوها فرق وضلالات وعلم كلام، لا اصبح في توحيد ولا وحده، لا توحيد ولا وحده، وحده الصف. ولذلك علاج الامه في توحيد الكلمه على كلمه التوحيد، علاج الامه في توحيد الكلمه على كلمه التوحيد، كلمه التوحيد اللي كلنا بنقولها بس نفسنا نفهمها. احنا في ناس عندنا خلاص زي ما تقول ايدينا منهم والارض، فرق كثيرة يعني زي الشيعة مثلا، خلاص دول هتعمل معهم، أو على شاكلة الشيعة ومن ضمن فرقها الدروزي والنصيري والبهائية والقديانية، كل ده يعني إيدك منه والأرض. إنما بتقول في أمل للناس اللي هم أهل سنة أو إخواننا الصوفية. إيه المشكلة إن إحنا يعني نراجع حساباتنا، نتعلم العقيدة من أول وجديد؟ هو في حاجة صعبة على الناس، كنت مثلا عندك من العمر 60 سنة وتعمل حاجة، وبعدين يجي واحد يقول لك والله الحاجة دي غلط، تقول 60 سنة أنا في الموضوع ده، طب وما ويعفو عن كثير، عفو الله عما سلف، بس ابدأ اعمل الصح. صعبة قوي، صعبة قوي. فهي دي المشكلة النفسية، انك انت تقول للناس اللي نشأت ودرجت وخدت المذهب اللي هي عليه أبا عن جد كله على هذا، تيجي تقول له والله الحق كذا وكذا غير اللي انت بتعمله، لا هو مش مستعد يغير مهما قلت له ان انت على الحق، يعني قلت له الحق وعاوزه يغيره. ايه المشكله يعني لما تغير ما انت عليه مهما كان السن ومهما كان الوضع؟ ده الرجوع الى الحق فضيله. فده اللي انا بحاول اعمله بفضل الله، وحتى من خلال الدروس دي اللي هي بفضل الله ما بتقفش عند الاخوه الافاضل الموجودين قدامنا، وانما بتبقى ما يعني منتشره، وبنقول لهم يا اخواننا ويا حبايبنا ياللي في كل الدنيا، لانه في كل الدنيا في تصوف، كل الدنيا ما فيش حته في الدنيا تخلو بدون من تصوف، وده المذهب المرضي عنه، واللي امريكا نفسها تنشره في العالمين، لانه مش ممكن هيطلع لك واحد ابن طريقه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتحمل زي الشاب الشيشاني يروح قاطع رقبة المدرس اللي أساء للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يعملهاش الصوف أبدا أبدا. فهم عاوزين دين يكون مهتم بالخلوات وبالأوراد وبالأذكار، ملوش دعوة الدين تقوم تقعد تتقلب تتعدل، مين اللي هيحكمنا؟ شوف لما جاء الانقلاب جماعة الصوفية ما حدش احترم، بل على العكس أيده. لما بيسألوا واحد اتعين عميد كلية دعوة عندنا، يقولوا له في ناس بتعترض على حكم السيسي، يقولوا انقلاب، فالمعترضون على حكم السيسي مطرودون من رحمة الله، ده عميد كلية الدعوة اللي فصلني من جامعة الأزهر. ونزلت منشطة عريضة يا اخواننا في الجرايد، عميد كلية الدعوة طول المعترضون على حكم السيسي مطرودون من رحمة الله، هو بيطلق الكلمة لا يلقي لها بالا، وده عشرة عمره انا عارفه كويس. كنت لما اخش اصلي بالناس يروح طالع، وبعدين قالوا فلان كل ما الدكتور عمر يصلي بالناس يطلع من وراه ويسيب ففي واحد من اخواننا يعني حبش يربطها بقى بالأفكار والحاجات دي على إنه بيكفرني أو ده صوفي وده بيعتبرني سلفي وحاجات كده. تلاقي بس يعني تلاقي أطلق ريح ولا حاجة، تلاقي بيفك وضوءه يعني حب يضحك الناس حاجة كده ريحتها وحشة يعني. فده كان لما نقعد نتناقش مع بعض يقول اليهود مسلمون والنصارى مسلمون هيدخلوا الجنة، وقول له ازاي ربنا قال كده في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل له طيب يعني ما تقرأش تفسير الآية دي ولا تعرف سبب النزول؟ لك لا ما كفاية علي الآية كده هي كده واضحة. طب حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما يسمع بأحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، لدرجة نفس الفكرة هي اللي تبناها واحد زي الهلالي وكريمة والناس دي اللي بتيجي في التلفزيون دلوقتي على أنهم يعني من على أنهم من المفكرين الإسلاميين. ساحة كرينتو اتلغت؟ لا، عشان طرد على أجلهم عشان النقاب والحاجات دي. هذا كان مهمة دي ليها قصة عليها بعد الدرس إن شاء الله. فيعني لا إله إلا الله، فعشان تعلم الناس معنى لا إله إلا الله فهم عاوزين حكاية الصوفي البسيط اللي هو كده. وإذا كان الشيعة برضو يلعبوا مع الأمريكان والأمريكان يلعبوا معاهم ويعودوا الشيعة لك الموت الأمريكا والموت الإسرائيل والموضوع يعني، والتمثيلية دي معناها نموت من أجل أمريكا ونموت من أجل إسرائيل حقيقة الأرض. فهي ده يعني ده البديل اللي بتدور عليه أمريكا وأوروبا، إنما ما يبقاش حد كده يقول لك إسلام ودين شامل كامل ومنهاج حياة والشريعة والشرعية وكذا وكذا. لا، الكلام ده كله بس هم ادوا له تنفيسة كده بتاعت السنة اللي خدناها مع رئيسنا مرسي الله يرحمه عشان يشوفوا الدنيا فيها ايه، واتعمل الانقلاب وما كان السيسي الا مجرد اداة، لكن كله كان نفسه في الانقلاب. وكانت الحكاية يعني لها ترتيبات تانية على شكلة اللي كثر احجار على رقعة الشطرنج. طبعا عشان ما بعدش عن موضوع العقيدة كتير، لكن انا بودي لك يعني ما بعدتش بصراحة لانه هو كله مرتبط ببعضه حقيقة. احنا لما ضعفت العقيدة لنا كده، لما في ظل العقيدة كان في أمة، وكانت هذه الأمة تسود وتقود وانتشر الدين وانتصر، وأعداؤنا أدركوا أن السر هو العقيدة، فهم لا إله إلا الله فهما صحيحا. بنحاول احنا نحمو مع هذا الفهم الصحيح ونوصله للناس، وعندنا جمهور كبير للصوفية نفسنا يعرفوا الحق بعيدا عن مصالح الدنيا وعن المناصب وعن الحاجات اللي هم بيدوروا عليها دي. لا يا جماعة، الحق وحق أن يتبع، ليس العيب أن تخطئ ولكن العيب أن تتمادى في الخطأ. حقيقة الصوفية كثير مش قليلة مش قلة في لا. وبعدين يعني يوم يهتدوا الله أكبر، لو حد منهم اهتدى على إيدي أنا فرحتي يعني تبقى كبيرة قوي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، دي رواية، خير لك مما طلعت عليه الشمس، قالها النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي وهو راح يفتح خيبر. فغير انه ربنا يهدي حد على ايدي واخد ثوابه، الأمة هيتغير حالها، واحنا لازلنا ننتظر موعود الله عز وجل بالنصر، ولكن لن يكون هناك نصر الا وفي طائفة على الحق. لابد من طائفة على الحق يأتي معها النصر. إنما النصر لو وعد لقائم ينتظر اللحظة التي تكتمل فيه اللحظة التي تكتمل فيها أسباب النصر ليتم، ولا يمكن يكون هذا النصر ولا هذا الاستخلاف ولا التمكين إلا مع تحقيق العبودية الحق لله عز وجل مع إخلاص التوحيد. قاله الله في آية التمكين في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. دي بنود الوعد: استخلاف وأمن وتمكين، مقابل إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، في عبادة ومن غير شرك. الوعد ده قائم، ما في عبادة أو في شرك لا يتحقق الوعد، يتأخر ولا يتخلف. عشان محدش يفهم كلمة لا يتحقق إلا بهذه الدقة: يتأخر ولا يتخلف. طب ما احنا بنعبده ولا نشرك به شيء؟ لا، لا احنا فاهمين معنى يعبده المعنى الشامل، ولا انه الشرك خلى من الامه او الامه خلت من الشرك. كثير قوي الشرك في الامه، واللي سماه كده ربنا وسماه النبي عليه الصلاه والسلام. ففي كتاب الله: وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ماشي، ولا يشرك بربه. أنا أقدر أقول لك الأمة لا تشرك بربها، لا عندنا اللي بيعبد عيسى ولا عزير ولا جن ولا ملك ولا صنم ولا شجر ولا بقر، إنما في شرك في العبادة. وزي ما ربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فبين النوع الأول من الشرك، الشرك بالله. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا النوع الثاني من الشرك، على أنه في شرك مع الله وفي شرك في عبادة الله، شرك في العبادة وشرك مع المعبود. فخلي الأمة ما في شرك مع المعبود، ده على الظاهر لينا، يعني ما في شرك مع المعبود، يعني لا نعبد حجرا ولا شجرا ولا بقرا ولا نجما ولا شمسا ولا قمرا ولا نمرودا ولا فرعون ولا عزيرا ولا عيسى ولا جنا ولا ملكا ولا نبيا، احنا ما بنعبد هؤلاء. ما فيش في شرك في العبادة. المرة الماضية درس أول أمس قلنا منه شوية، ضربنا مثال بالعبادات القولية وإزاي إحنا بنقع في الشرك في العبادة هذه القولية. الدعاء، دعاء غير الله موجود، وضربنا الأمثلة بالرجل الشيعي اللي بيقول يا علي يا حسين يا فاطمة، والرجل السني الصوفي، عشان ما تفهمش كلمة السني غلط، اللي هو يعني من أهل السنة بس صوفي، اللي بيقول مدد يا حسين ومدد يا سيدة زينب ويا سيدي الدسوقي يا سيدي العدوي يا سيدي البدوي ومدد يا رسول الله ومدد يا آل البيت والحكاية دي، يبقى ده دعاء غير الله وسؤال غير الله والاستعانة بغير الله والمدد من غير الله والقسم بغير الله وذكر الله غير مخلصين به. الذكر على اللي يقوله له شيخ الطريقة ويستحضر صورة الشيخ في ذهنه وفي قلبه. طب هذه عبادات قلبية، عبادات قولية ووجهت لغير الله. الدعاء، السؤال، استعانة، استغاثة، المدد، القسم، الذكر. عملنا أمثلة سبعة. لما تحب تكمل مفهوم العبادة إنه بعد العبادات القولية في عبادات فعلية، على رأس العبادات الفعلية أبنية الإسلام الأربعة. شوف أنا بعمل كده هيقول لك بيعمل إشارة رابعة للوائد. صوروني يا خلاص. الأبنية الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج، هي دي اللي أغلب الناس فاهمين هذه العبادة. لا، دي أركان، دول الزوايا الأربعة. عندك أركان الإسلام خمسة، لا إله إلا الله وحده الصلاة القاعدة دي اللي في الأرض حصيرة المسلحة، وبعدين الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أربعة أركان وليهم اسم ثاني أبنية الإسلام الأربعة، ودول بيمثلوا من عبادة الإسلام 10%، بس مهمين جدا 10%، بس في دين يبقى من غير هذه الأركان؟ دي هي دي الأركان، الباقي كله لبنات الطوب اللي هتبني بيه. فلما يبقى الإنسان فاهم إنه العبادة الصلاة لربنا وخلصت، والزكاة لربنا وخلصت، والصوم والحج، بيترتب عليه إيه؟ خد الصورة اللي بتترتب عليه. واحد فاهم إنه الصلاة لله فبيصلي لله، ما ندخلش احنا في النيات. افرض واحد بيصلي رياء ما لناش دعوه بيه ولا نعرف اللي هيحاسبه على النيه دي ربنا، انما احنا لينا الظاهر والله يتولى السراب. فانت بتفترض انه صلى لله، وغالب الصوفيه بيصلوا. انت عندك غالب الامه الاسلاميه ما بتصليش، عشان يبقى فيه بس ايه احقيه كده وفي فروق ووضوح رؤيه. لما تيجي تقول الأمة الإسلامية لا ما بتصليش بنسبة 80%، وال20% اللي هم بيصلوا الصلاة اللي انت عارفها اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وبتستثني إلا من رحم الله، وتسيب النسبة دي لربنا إلا من رحم الله، دي هتطلع قد إيه بتاعت ربنا بقى. يوم ما واحد يطمن في الصلاة بيطلعوا عينيه وعود يقولوا عليه الشيخ اللي بيطول. طبعا احنا دي صورة من صور الصلاة اللي بنحاول نعملها، لكن اخواننا الصوفية مدام صوفي بيصلي باستثناء الكبار، المشايخ الكبار ما بيصلوش، يا اما لانه وصل، ودي العبارة المشهورة على لسنة العامة الشيخ وصل، واللي هي بيفسروا معاها الآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن اليقين درجة إيمانية معينة متى ما وصل إليها الشيخ ما يصليش، ما عبدش ربنا، يفضلوا شاليه على الشط في أي حتة كده في الساحل الشمال، في الشمالي لا الشمال او شرم الشيخ، ويبقى يشرم الشيخ براحته والكلام ده كله، خلاص ده الشيخ اللي وصل، ده نوع موجود ما بيصليش، انا عارفه كده مش بفتري عليه. والنوع الثاني اللي بيقول لك الشيخ بيصلي ورا النبي، ما بيصليش هنا، بيصلي في الكعبه، يروح يصلي في الكعبه، يقعد يبقى قاعد كده مع المريدين وبيدي درس العلم بين المغرب والعشاء، وبعدين يخلي واحد يصلي العشاء وهو يروح داخل على الخلوه بتاعته، ما حدش يقدر يقول الشيخ ليه ما صلاش بينا او معانا، حتى شرط بينا يبقى معانا، لا ما تعترضش، ومن اعترض انطرد. واذا انت قعدت تلح على حد من الموجودين المريدين المقربين من الشيخ، يقول لك اصل الشيخ بيروح يصلي ورا النبي او بيصلي في الكعبه. في واحد أنقح من كده شوية، يقول له هو أنت بتروح تصلي في الكعبة؟ قال له ليه يعني؟ وأنا صغير؟ ده الكعبة بتيجي تصلي حواليه. الكعبة تيجي تلف حواليه، ده موضوع كبير، ده تلاقيه مثلا قطب كبير ولا حاجة. وفي نوع من الجماعة دول اللي ما بصلوش، اللي هو فرقة كانت ظهرت عندنا في أسوان وقالوا ربنا بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأعرب كانت فعل ماضي غرايب. بس ليهم فرع عندكم. بيقول لي صعيد قلت له ليهم فرع عندكم. فالمهم ففي ناس قليلين من الصوفيه ما بيصلوش، اللي هي النوعيات اللي بقول لك عليها دي. لكن عشان الناس دول ياخدوا حقهم، ما فيش حد كده بيقعد ياخد العهد عليه بالشيخ وبيحاول ما بيصليش، لا بيحاول يصلي حتى لو ما كانش بيصلي، لما بياخد العهد يبص لقوه التزم الصلاه في الجامع وبيحافظ عليها، وكانه دي الميزه اللي هو خدها من وراء العهد مع الشيخ، ويبدا يقول شويه الاذكار والاوراد والحاجات اللي معلمها له الشيخ، فبكده اسمه صوفي. فهذا الصوفي اللي بيحافظ على الخمس صلوات في الجامع، ولو ربنا كرمه عنده مال بيزكيه وأهل عليه شهر رمضان بيصومه مستطيع الحج بحج، العبادة عنده وقفت عند هذا القدر. ويقول لك أنا وصلت لحالة الرضا، حالة أو مقام عند الصوفية، لأنه في حاجة اسمها المقامات والأحوال عند الصوفية. فيقول لك أنا وصلت لحالة الرضا، يعني الرضا يعني راضي عن نفسه إنه العبادات اللي ربنا أمره بها مية مية مية مية، بيصلي الخمس صلوات في الجامع، زكى بيزكي، صيام بيصوم، حج بحج. وهات يبوس ايده مقلوبة معدولة على انه ربنا كرمه قوي، ويروح يقول اكتر من كده تنسخ. اهو ده فهم خاطئ يحتاج إلى تصحيح. لما انتشر هذا الفهم الخاطئ ترتب عليه شركيات في الأمة عجيبة الشكل. وإحنا بنتكلم عن العبادة العملية أو الفعلية من بعد القولية، فهو بيصلي خلص صلاة، صلاة تعت ربنا خلص. المفترض انه لو تعلم العقيدة صح من القرآن ومن السنة كان هيجد في أركان الصلاة ركن القيام، وقوموا لله قانتين، وركن الركوع والسجود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، على أن الركوع من الصلاة والسجود من الصلاة والقيام قانتا من الصلاة، ودي خدناها في أركان الصلاة. فمعناها أنه لا يجوز أن يقوم قانتا أمام أحد، ولا أن يركع أمام حاكم ولا ظالم، ولا أن يسجد أمام نبي ولا على عتبة ولي، لأن دول كلهم صلاة. وأنت بتقول الصلاة لربنا، طب ليه جعلت الصلاة لربنا وتركع أمام الحاكم والظالم؟ يعني أكثر ناس بايعوا السيسي في الانقلاب الصوفية، إعلان، ولغايه لما انضم معاهم المداخله والجماعه حزب النور والناس دي، ده اللي مطلوب. فهو مستعد يركع امام الحاكم بكل ما تحمله كلمه الركوع من معاني وهيئات، ومجرد الانحناء في الدين وفي اللغه ركوع، مجرد الانحناء ركوع. ومن زمان انكرت على السادات قوله لا أنحني إلا لشعبي ولا أركع إلا لله، قلت له والانحناء ركوع، لا يجوز لشعبك ولا لغيرك، وبضرب المثل بالجماعة اللي بيظهروا على خشبة المسرح وهون يطلع الخشب يروح مديها ركوع انحناء كده للجمهور، دي لا تجوز، هي في دين الله شرك. يقول لك لا أصل الممثل ده طيب وبيصلي وابن ناس ومهل، بس ركع لغير الله. السجود لغير الله الصورة الكبيرة أو اللي هي موجودة عند الأولياء، نادر أنت ما تشوف صورة واحد بيسجد لغير الله إلا إذا كان على عتبة الأولياء، الباب الأخضر داخل يزور الولي ينزل على العتبة. وخليك أنت راجل فاهم دينك ومش عاوز تنزل على العتبة زي الناس دي كلها، مشكلة كبيرة أوي. من رحمة ربنا بيك إن أنت تاخدها من قصرها، ما تقفش في الطابور ولا تفكر تدخل ولا تشوف إيه اللي بيحصل. إنما الناس كلها بتسجد وأنت ما بتسجدش، تبقى أنت وهابي وتكره الأولياء. ولو طلعوا مسكوا فيك الدرويش وشبطوا فيك اللي حيتك الأسعاف يبقى رحمة وخير وبركة. فبالتالي أنت بتصحح مفهومة للناس أهو، بتقول له الصلاة أنت عارف إن هي لله. لما أنت عارف الصلاة لله الركوع مش من ضمن الصلاة، تركع قدام الحاكم الظالم ليه؟ طب والسجود مش أهم مظاهر العبادة وأهم مظاهر الصلاة؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا بالدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. ليه الناس تسجد على أعتاب الأولياء؟ ليه؟ يا أخي ده السجود ده يعني ما فيش زيه في العبادات. كل من تسجد لله وفيه مظهر التذلل والذل لله زادك الله رفعة وزادك قربا. تيجي تعملها الولي، طب ده بالله اسمه ايه؟ ان لم يكن هذا هو الشرك فماذا يكون؟ طبعا درس زي اللي انا بقوله ده وبديلكم خلاص الدروس قلتها زمان في مساجد كبيرة في القاهرة، كان من ضمنها مسجد الجلاء في الجمعية الشرعية فرمسيس، ولا بيحضر معايا طلبة من كلية الدعوة وأزهرية والناس عامة ومن كل حتة، وفي ولد كان من قنا طيب وابن طريقة واقتنع إنه السجود لله. تخيل أنا أقنعته إنه السجود لله، وبناء عليه إنه ما يسجدش على أعتاب الأولياء. وبعدين هو مقتنع بي مش لأني مربي دقني وسني، لأني شيخ أزهري. فمن هذا الباب وبحاول أبسط المعلومة وأنا بشرحها، اقتنع راح لشيخ الطريقة قال له في شيخ أزهري علمنا كذا وكذا وقال لا يجوز السجود على أعتاب الأولياء. طب دي عاوزة خلاف ولا عاوزة نقاش؟ أبدا، مليانة خلاف ونقاش. قال له أزهري، قال له بس أكيد سني برضه مربي دقنه، قال له أنا مش بقولك، قال يعني كأن الرجل جاب الديب من ديب عارف الغيب يعني. قال له لا ده مش أزهري، ده سلفي بس أهو قدره أن يبقى في الأزهر. قال له طب يعني الكلام اللي بقوله غلط يا مولانا؟ قال له طبعا. وراح قال له حكاية عرف شيئا وغابت عنه ايه؟ قال له اسمع يا ابني، اهو ده بيقول لك السجود لغير الله لا يجوز، طب ايه رايك لو جبتها لك من القرآن؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لمين؟ قال له لآدم. يبقى السجود لغير الله يا ابني ولا لا؟ سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال له هو إيه رأيك يا ابني؟ الواد ما عرفش يرد طبعا. قال له إيه رأيك؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال لمين؟ قال له سيدنا يوسف. قال له شفت علمك ان السجود لله بس، ما هو ملائكة سجدت لآدم واخوة يوسف سجدوا ليوسف، ده غير أبويه. الولد زي ما سمحهم الشيخ الطريقة جاني تاني أسبوع، كانت تبقى الدروس بتاعتنا أسبوعية، فجاء تاني أسبوع قال لي حصل بيني وبين شيخ الطريقة كذا وكذا وكذا، إزاي أرد عليه أو رأيك إيه؟ أنا كده متوغش. قلت له قال لك كده يعني؟ قال لي أيوه. قال لي روح اسجد يا ابني على اعتاب الأولياء زي ما أنت عاوز، وحطها في رقبة عالم واطلع ثاني. قلت له بسيطة إن شاء الله، هو سجود الملائكة لآدم بأمر من مين؟ قال لي من الله. قلت له عندك أمر بالسجود للأولياء؟ لا. يبقى دي ما تجيش جنب دي، ده قياس مع الفارق. سجود الملائكة لآدم بأمر من الله، انت عندك أمر من الله تسجد له، وعندك نهي تسجد لغيره. انما كون الله قال للملائكة اسجدوا لآدم، ما دامت جاء من عند ربنا انت مالك؟ ثم انت لا تدري هيئة السجود لآدم كيف كان، والمتيقن منه انه سجود تحية وتكريم لا عبادة او تعظيم، وممكن يكون مش بنفس الهيئة اللي احنا نعرفها في السجود. وما دامت بأمر الله فالأمر انتهى أيا كان، ما دام بأمر الله. لذلك العلماء قالوا هو سجود لله وآدم فيه كالقبلة، وربنا أما خلصت. فما عندناش الأمر ده عشان نسجد على أعتاب الأولياء، يبقى هذا الدليل ما ينفعش. نيجي للدليل الثاني، سجود إخوة يوسف ليوسف، ده شرعنا ولا شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا. احنا عندنا في القواعد الأصولية وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت ناسخ، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت ناسخ. فهل عندنا ناسخ ولا ما عندناش؟ عندنا. تلو بدليل أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في الصحابة واللي موصوف بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، حصلت معاه هذه القصة أنه راح لغاية الشام ورأى الأعاجم يسجدون لملوكهم، فعمل مقارنة بسيطة، إيه الملوك دول جنب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده دول ولا يستاهلوا نعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله في ذهنه بقى متى ما رجعت للمدينة وشوف النبي عليه الصلاة والسلام لسجد أمامه، ده هو اللي يستاهل، إنما دول ولا حاجة. ده المعنى اللي انقدح في ذهني معاذ، لا نوى بشرك ولا حاجة. وإلا لما رجع وهو جاي يتمثل السجود بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يعني يصرخ فيه ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ تلبش. قال يا رسول الله رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقلت رسول الله أحق بالسجود. تعدك النبي ده ميزان واحدة عليه السلام. فقلت رسول الله أحق بالسجود، قال لا لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. خفت، ما في السجود لغير الله في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا لحاكم ولا لعالم ولا لنبي ولا لولي ولا شيء، إنما هو السجود لله وحده. فما دمت أنت بتصلي لله يبقى ينبغي أن تركع لله، ولا تركع أمام حاكم أو ظالم، وأن تسجد لله ولا تسجد أمام نبي ولا على عتبة ولي ولا على صورة طاغوت ما بيجيبوا صور السيسي ويفرشوها وبيسجدوا عليها ويبوسوها احيانا كده. وعندك في سوريا برضو صور البشار ويخليه يسجد على سورة بشار، واحيانا يخليه يقول لا اله الا بشار. يبقى انت عندك في الاسلام لا سجود الا لله. من ضمن الصلاه الطواف، هو الطواف صلاه، النبي سماه كده عليه الصلاه والسلام، قال الطواف صلاه الا ان الله احل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. طب لما هو الطواف صلاه يصلي فين صلاه الطواف؟ ربنا قال لنا وليطوفوا بالبيت العتيق، خلص ما فيش غير الطواف الا بالبيت العتيق، ما في طواف الا بالبيت العتيق. يا عم انا عاوز اطوف بالبيت الابيض، ما ينفعش. بالبيت الاسود، ما ينفعش. طب بقبر نبي، ما ينفعش. بقبر ولي، ما ينفعش. طب انا نفسي ازور الاولياء والصالحين، اقدر ازور ولي وما اطوفش بالقبر؟ مش ممكن. الموجة البشرية لازم تطوفك غصب عنك، لازم تطوف. أول ما تدخل الباب هي اللفة ماشية، ممكن تطوف لفة وتطلع من الباب. أيوة كده. فلازم اللفة دي، اللفة دي اسمها إيه؟ طواف. طب مين اللي سماها طواف؟ الدرويش اللي قاعد في المقام، اللي قاعد يقول للزوار طوف ويشوف واسعى وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ينفع طوف؟ لا. أنا ممكن أزور قبر ولي بس من غير ما طوف ومن غير ما أنذر ومن غير ومن غير، إنما تجبرني على الشرك، هذا شرك في العبادة. أنت فاهم الصلاة لله، لازم تفهم الركوع لله والسجود لله والطواف ببيت الله، وكل دول مرتبطين بقول الله قل إن صلاتي. ما تاخدش الصلاة اللي أنت بتصليها فرض ونفل بس، خد من معاها كل ما هو متضمن لمعنى الصلاة، الركوع والسجود والطواف كله ده صلاة. ده حتى الدعاء اسمه صلاة في القرآن، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إيه؟ يعني وادعوا لهم إن دعاءك رحمة لهم صلى الله عليه وسلم. فيبقى الطواف والركوع والسجود والقيام قانتا والحاجات دي كلها ضمن الصلاة اللي مفروض الراجل الصوفي ما يجعلهاش إلا لله، إنما يصلي لله الأربع ركعات أو الركعتين بتوع الفجر أو الثلاثة بتوع المغرب، عشان يدخل يكمل عبادات شركية لغير الله لا يصح. ايه المبرر اللي بيقولوه مشايخ الطرق؟ بيدخلها له باب الوسيلة والشفاعة والبركة والكرامة والولاية، بفهم غلط المفروض هنعرج عليه في مرة من المرات ان شاء الله. فيبقى العبادات الفعلية دي الصلاة بمشتقاتها، لما ربنا يقول قل ان صلاتي وايه ونسكي، النسك الزكاه يا اخواننا نسك، قال الزكاه نسك لمين؟ لرب العالمين. طيب لو خدنا اخو الزكاه النزه نسك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب احنا اللي شفناه في بلادنا الزكاة بتاعت ربنا، وممكن تطلع في مصاريفها وتوصل لأهلها وتروح للفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل وكده، إنما النذر بيروح لمين؟ للشيخ وللولي في الصندوق. ولذلك ما في قبر ولي ضريح إلا وجنبه الصندوق. وزارة الأوقاف عارفة كده ومعتبرة الصندوق ده بالنسبة لها حاجة كبيرة قوي. ده أموال بالملايين، دي عاملة زي الصناديق الخاصة على الجنب اللي بيقول لك عليها البتاع، فبتطلع 80% من الصناديق دي بتروح لوزارة الأوقاف، وال20% بتتوزع على الأئمة والعمال اللي معاه في المسجد. ولذلك بيسموا المساجد اللي فيها أضرحة مساجد درجة أولى أو ممتازة. ممتازة اللي هي الكبيرة أوي بتاعت آل البيت اللي عندنا سيدنا حسين والسيدة، وبعديها شوية مهم درجة أولى أو ممتازة، وبياخدوا فلوس من صندوق النذور بيبنوا بها عمارات. ما تهمنيش الحتة دي أوي، دي دنيا، لكن اللي يهمني الجانب العقلي. أنت بتزكي لله، ليه ما بتنذرش لله؟ ليه؟ من أنا وصغير اتعلمت إنه الزكاة بتاعت ربنا والنذر بتاع الشيخ، وإنك عشان تنجح تروح للشيخ تحط كم شمعة في المقام، وتحط لك 10 قروش البريزة بتاع الزمان دي اللي كانت ممكن تعمل قد كده، كانت تبقى مصروف الأسبوع بتاعك، تحطها في الصندوق عشان بريزة مصروف تروح تحطها للشيخ عشان تنجح، واللي ما عندهاش بريزة تروح تودي شوية بيض وتودي شوية كحريت، وحاجات كثيرة كلها نذور نقدية ونذور عينية، وغير انه من النذر الذبح، ما هو الذبح نذرك برضه. الخروف ده بتاع سيد عبد الرحيم القناوي، والخروف ده بتاع سيد العارف بالله السهاج، والعجل ده السيد ده متخصص عجول. مين السيد؟ السيد البدوي. ازاي ما يتقال السيد ما تاخدش بالك؟ ما وصلش لنا؟ احنا عندنا واحد سيد البحر. فعلى طول عجول السيد البدوي. لدرجة تلاقي الرجل جاي من قنا من أسوان وشاحن العجل في القطر البضاعة لغاية طنطا، يقول لك أنا والله يا أخي إنما هو نذر لله. والله أنت كذاب. نذر لله في بلدكم، وزعوا على الفقراء بتوع البلد، وكل ما توزعوا في أقاربك هتاخد أكثر أجرا، هي للقريب صلة وصدقة وللبعيد صدقة. يوم تطلع من أسوان مشاحن العجل في قطر بتمن العجل عشان توديه، يقول لك فقراء السيد البدوي. ومين قال لك انه السيد البدوي عنده فقراء؟ ولو كانوا فقراء ايه اللي انت عملته ده كله؟ شديت الرحال وبتنذر للسيد البدوي وتقول عشان فقراء السيد البدوي؟ كلام فارغ. وده مما اهل لغير الله به، ده لا يؤكل. شأن شأن الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته وما ذبح على النصر. ده ياخذ حكم أهل لغير الله وذبح على النصر. وناس هناك راحة عشان الهبر، عجول بالهبل، ما تعرفش العجول دي على أي الأصناف. طبعا عندك عجول أصناف كتير، وما يعجبهمش الخدمة اللي فيها النابت، فالسليم من النابت والفول من دم، فيدور على خدمة فيها هبر. واللحمة هناك ما شاء الله كده حاجة تملى الإيد يعني. واللي بيقود العمل يقولوا روح شوف شوف لنا الخدم، لأن الخدم هي يا إما فيها فول نابت يا إما فيها لحم، فيطلع قدامهم عين قبل من بعيد كده، روح مشاور لهم إن جات الإشارة كده يعني هتفصصوا فول نابت، لف وارجع يا جدع أنت، شوف الحركة كده. فاكر لما تمسك فول النابت تقعد تفصص كده، تفصص يعني. فأول ما يعمل لهم كده أنا لو راح الخدمة الثانية اللي فيها اللحم وشاف وشم الريحة، الله حي وتعالى، الله حي وتعالى جاي وكده يعني. خدت بالك شغل غرمش بيأكلوهم ميتة، اهو دي نسك، بدل ما تبقى لله صارت لغير الله، صارت للأولياء. طب يا عم تعالى الكلام ده يعني ما تيجي نقعد نتناقش، صح ولا انا ولا انا واخد فلوس ماجور انا من الوهابيه ولا من مين عشان اقول الكلام ده؟ انا نفسي الامه تجتمع على كلمه سواء، نفسي نعرف الحق. عندك غير اللي انا بقوله قل لي، وانا تلاقيني اول واحد قاعد معاك في الخدمه وباكل هبر. انما بقول لك ربنا بيقول ان صلاتي ونسكي، خلصنا شويه امثله للصلاه، وادي النسك، النذر نسك، الذبح نسك. وبعدين في سنه النبي عليه الصلاه والسلام اشترط حاجتين في الذبح في منتهى الخطوره، مش حاجه واحده. لو حاجه واحده كان اغلب الذبائح دي تمشي معانا. انما قال له يا رسول الله نذرت نذرا ببوانه. قال هل كان فيها صنم من اصنام الجاهليه؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من اعياد الجاهليه؟ قال لا. قال فاوف بنذرك. العلماء فهموا ايه من الحديث ده؟ ان الذبح لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله. فلو انت جيت قلت لي والله ثم والله وبالله وتالله ومش هحلف ومش هحلف زي واحد ها انه نيتي لله ما هي للسيد البدوي، نيتك بينك وبين ربنا هصدقك. انا هصدقك لاني لا اطلع على النيات ولا اعلم الغيب، بس ما دمت ذبحتها عند السيد البدوي فطيس حرام شرك. يا عم بقول لك نيتي لله، ايوه ده الشرط الاول تحقق على الظاهر انه تحقق، لكن بقي الشرط الثاني لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وغيرك اللي بيذبح للسيد البدوي كتير، وقيس على السيد البدوي اي مولد واي ضريح واي شيخ واي ولي اي مقام. احنا بس بنضرب المثل بالبدوي عشان العمليه مسمعه، وعشان كنا بنتكلم عن العجول. عجول يا رب ما حد ينطح. فعبادات فعليه يعني تصلي لله، تزكي لله، تصوم لله، تحج لله. وانت بتصلي لله تسجد لله، تركع لله، تطوف ببيت الله. زكى لله يبقى معاها النذر لله والذبح لله. وخد بقية صور العبادة الفعلية، كل أمر تأتمر وكل نهي تنتهي، يبقى ده كله عبادات فعلية. سنخدت لك المثال اللي فيه المخالفات الصارخة، المخالفات الصريحة أو الشرك الصريح، يعني أوضح أمثلة في حياة المسلمين خاصة إخواننا الصوفية، إنه مثلا يصلي لله بس يدخل يسجد على عتبة الولي ويطوف بقبر الولي. الاثنين دول برضو عبادة زيهم زي الصلاة، المفروض تكون لله. بيطلع الزكاة لله بس النذر لشيخ الطريقة أو للولي. طب ما الزكاة لله والنذر لله. قال تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. قال عليه الصلاة والسلام إذا نذر لله أن يطعه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النذر المعلق، ويقول إنما يستخرج به مال البخيل. إيه النذر المعلق؟ يا رب إن ابني نجح هنذر 100 جنيه أحطهم في الجامع، وربنا رزقني بمولود هنذر خروف أذبحه لله، وربنا يسر لي المهمة اللي أنا عاوزها دي هنذر. ده اسمه نذر معلق وهو مكروه. إنما أنت تنذر شكرا لله عز وجل، والنذر ليس فرضا عليك، انما انت الذي افترضته على نفسك، وشأنه شأن الكفارات. الكفارات في الاخطاء اللي بتقع فيها، والنذر انت بتقول يا رب لله علي ان انذر كذا او كذا، شيء مالي، شيء عيني، شيء من جنس العبادات، زي الصحابي اللي نذر يصوم طول عمره. انك لا تستطيع، وإذا استطعت وأنت شبابها تستطيع وأنت كبير. فالنذر عبادة، وإحنا عندنا يبقى من المسلمات صناديق النذور. وشوف وزارة الأوقاف فيها كم ألف عالم، يعني تجاوز أنك تسميهم علماء، يعني كل العلماء اللي تخرجوا من الأزهر تبعين للأوقاف أو الوعظ أو كذا. ما حدش قال صندوق النذور حرام، ما حدش قال صندوق النذور ده شرك، كله بيسترزق. وبعدين كمان يجيبوا لك في الصحف إن الصندوق السرق، صندوق بالذات الصناديق الكبيرة اللي أنا قريت عنها في الصحف كتير قوي، يعني صندوق البدوي، وأحيانا كنت أقرأ عن صندوق سيدنا الحسين، صندوق السيدة زينب، صندوق في محافظة المحافظات، ده حاجات من قليلة. إنما اللي كان دايما يتسرق صندوق البدوي، ده فيه ملايين والله أعلم، حاميه حرامية، يعني ممكن يتسرق من نفس العمال بتوع الجامع. بس الغريبة في المسألة إيه؟ إنه البدوي الملقب بإنه الحارس مصر، مصر دي محروسة، محروسة بمين؟ بالبدوي. أقول لهم البدوي مش قادر يحرس الصندوق اللي لازق فيه يحرس مصر. ما تستبعدش أي حاجة، ما أنت لما تيجي تعرف قصة البدوي وسيرة البدوي ده موضوع تاني. فيبقى كده خدنا يا اخواننا بعض النماذج للعبادات الفعلية، من بعد العبادات الايه يا حاج عبد الله؟ القولية. خدنا القولية والفعلية، بقينا كلام عن العبادات القلبية، وده درس بكرة ان شاء الله، مش بكرة الثلاثاء؟ يبقى درسنا غدا ان شاء الله. واخواننا اللي بيقعدوا معانا على البث اديك شفتوا، احنا العشاء بقى ينزل وقربنا من الساعة 8 8 8 5 8 10 ممكن تلاقوا الدرس يبدأ، وبقينا كمان نطول شويه زي بعض سامحونا، يعني لما بنحاول نكمل المعلومه او بنسترسل في اي حاجه. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.